قبلني عفني رحمتك النال خف حملي تسرح يرتخى عضالي يا الوجد بالصرخة من ضيقة الحال جلمو لنا عن شاب لمثل عام